بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وليس له أي المحرم لبس ثوب مطيب بعد إحرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه. وتقدم في الباب قبله وتقدم أيضا حكم استدامة ثوب مطيب أحرم فيه، وإن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال ولم يشقه، ولا فدية عليه، لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل. لا يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلف حتى يترك التلبس بما يحلف عليه، فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام عليه المخيط ثم يخلعه، إلا على الرواية التي ذكرها في الرعاية أن عليه الفدية، فإن مقتضاها أنه لا يجوز، قاله في القاعدة 47. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: وإن أحرم، يعني الإنسان، وعليه قميص ونحوه خلعه في الحال، يعني متى علم وزال العذر وجب عليه أن يخلعه في الحال. قال: ولم يشقه، يعني هذا القميص، وإنما قال ولم يشقه، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يشق القميص، والسبب قالوا لأنه يلزم من خلع القميص أن يغطي الرأس، وحينئذ يرتكب محظورا، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه إذا أحرم عليه قميص خلعه، لأن شق القميص إتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإتلافه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن استدام لبسه، أي المخيط، ولو للحظة فوق المعتاد في خلعه فدا لاستدامة المحظور بلا عذر. يعني لو استدام لبس المخيط بعد أن زال العذر، ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه فدا، لكن هنا إذا كان يتمكن من ذلك، فلو فرض مثلا أنه أحرم عليه سراويل أو أحرم عليه ثوب ولا يستطيع أن يخلعه مثلا في الموضع، فيؤخر حتى يقدر على خلعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه، إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدا، أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته، إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدا، لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء. نعم، يعني لو أحرم في ثياب مطيبة تظهر منها رائحة الطيب ثم انقطع ريح الطيب، لكن متى رشه بماء انبعثت الرائحة مرة أخرى، فنقول هنا الطيب لا يزال موجودا، فعليه أن يغسله أو أن يجتنبه. نعم. أي يعني مثلا أحيانا في بخاخات رشاش، هذا حق الملابس، أحيانا ترشه تظهر الرائحة، لكن بعد مدة تذهب الرائحة، لكن لو يعني رش عليه ماء تظهر تنبعث تكون متشربة. لا بس الآن لا بس موجود مطيب الآن، وإذا رش ماء فاح ريحه، معنى ذلك أن الطيب لا يزال موجودا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: بدليل إذا كان الطيب يعني من الطيب الأصلي ليبقى، والأصل الأصل بعض الطياب بمجرد أن يتعرض للشمس يتبخر، أصلا ما يبقى شيء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه مباشرته، إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدا، لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء، والماء لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه، أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها. فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقا يمنع ريحه ومباشرته فلا فدية عليه، لأنه لا يعد مستعملا له. نعم. لا ما في فدية. خلع خلاص ومعذور بالجهل والنسيان. الإنسان مثلا أحرم ثم بعد ذلك ذكر أن فنيلة، فهمت؟ يقول يخلعها. ما يلزم، وبعض العلماء يقول يشقها، لأنه خلع الفنيلة لازم منه يغطي الرأس. أحسن الله لي. قال رحمه الله، ها؟ تلبس، يعني قال لبيك عمرة، لبيك حجا، ثم بعد ذلك نظر إلى، وهذه تحدث بعض الناس مثل يحرم وينسى السلوان. هنا أحسن الله لي. قال رحمه الله، فصل. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو وجب لفوات أو بفعل محظور في الحرم، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها فهو لمساكين الحرم. أما الهدي طيب، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فيلزم في الحرم. فمثلا الهدي مثل ما مثل جزاء الصيد، ما وجب لترك واجب أو فوات أو فعل محظور أو هدي المتعة والقران، كل هذا يجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق في الحرم أيضا، فيجب في الحرم ذبحا وتفريقة. والقول الثاني أنه يجوز إخراجه من الحرم بعد ذبحه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث كان مثلا الفقراء أو المساكين في الحرم ليسوا بحاجة أو كان كثيرا. وهذا هو الذي عليه العمل الآن في مشروع الهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي التي يعني تقوم المشروع بذبحه بمتابعة الحكومة وفقها الله، كثير جدا. ولو وزع على يعني مكة قد يفيض عن حاجتهم، فلهذا هم يقومون بتوزيع على فقراء الحرم، وما زاد على ذلك فرقوا داخليا وخارجيا. نعم، وهذا خير مما يفعله بعض الناس. يعني بعض الناس يذهبون إلى المجزرة فتجد أنهم يذبحون بقر وغنم وإبل ويدعونها، وهذا مشاهد. يعني كان لما كان يفتح الأمر لهم سابقا، الآن الحمد لله الأمور رتبت ونظمت، وإلا كان في السابق الإنسان يمشي على بهائم، بقر يجد بقرة، بقر ميت وإبل، مجرد أن يلحظ يذهب، يأخذون شيئا مما يتيسر والباقي يدعونه. أي نعم خارجي، نعم. ولذلك المشروع الهدي والأضاحي يأتي يوزع على جمعية الخيرية، تأتي تريلات توزع مثل في بقصيم، في الرياض، في أفريقيا. نعم، لأنه يعني الآن فاض عن حاجة الحرم. نعم، يعني هذه الهدي ملايين بالآلاف. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، أما الهدي فلقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران، والإطعام في معنى الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الهدي والإطعام بمكة، ولأنه نسك ينفعهم كالهدي. والآن بحمد الله، يعني من وجب عليه هدي أو وجب عليه دم لترك واجب أو فوات أو نحو ذلك، الأمر الآن تيسر بحمد الله. يعني يستطيع الإنسان أن يخرج هذا وهو جالس على فراشه أو نائم على فراشه، واضح؟ هناك تطبيق، يدخل التطبيق ويدفع المبلغ فيكون أمامه هدي، أضحية، ترك واجب، فعل محظور، كل شيء له لون، أخضر، أحمر، أزرق أو أبيض، فيضع الاختيار، يقول مثل هدي، يقول مبلغ مثل 450، يسدد المبلغ والحمد لله. هذا تيسير من الله عز وجل. كان الناس سابقا، يعني الإنسان إذا مثل ترك واجب من واجبات الحج أو ترك شيئا من العمرة، تجد أنه يبحث عن شخص في مكة لأجل أن يذبح له. فالأمر بحمد الله وتيسر، وهذا أقول من نعمة الله عز وجل أقول علينا في هذا الوقت. كذلك أيضا إطعام المساكين، يعني كفارة المساكين. بعض الناس يمكن يكون عليه كفارة يمين، قد يشق عليه، يعني مثلا وجود فقراء أو لمن يعطي هذه، الحمد لله الآن الجمعيات تقوم بهذا ويتمكن أيضا إلكترونيا من دفعها. هناك جمعيات لها تطبيقات بإمكانه أن يدخل هذه التطبيقات الجمعيات الرسمية ويدفع المبلغ وهم يقومون بالإطعام عنه، وهذا الحمد لله من التيسير. لا ما يجزي، لأنه لابد يكون الذبح في الحرم، ها؟ وما بد لابد يكون الذبح في الحرم. نعم. أي نعم. لا لا، هو يقول لو أن مثلا رجل من أفريقيا وجب عليه هدي أو فوات أو نحوه، قال أذبحه في أفريقيا، لا ما يجزي. عزوه هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق. أما ما كان للمحظور فالمحظور يقول حيث وجد سببه، يعني لو أنه مثل أحرم من ذي الحليفة بير علي وبعد مثل 100 كيلو احتاج إلى أن يحلق رأسه، وقف مثل عند قرية قال سأشتري هدي سأشتري دم وأذبحه أو أفرقه، يجزي لا في بأس. وإن أراد أن يؤخره إلى مكة لا بأس، لأن القاعدة أنما وجب في الحرم تعين ولا يجوز إخراجه خارج الحرم، وما جاز خارج الحرم جاز داخل الحرم، لأنه ينقله من مفضول إلى ما هو فاضل. نعم. وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها لكم، وهذه القاعدة يعني تسري أو تجري في جميع أبواب الفقه، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساوي. هذه القاعدة تجري في العبادات. نمثل لها بمثال، مثل رجل دخل المسجد ووجد الجماعة في التشهد الأخير ولم يجد جماعة، فدخل معهم كبر وجلس التشهد، بعد أن سلم الإمام وقام يقضي ما فاته سمع جماعة دخلوا وأقاموا الصلاة، هنا هل يجوز أن يقطع صلاته ويدخل معهم؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنه قطع الفريضة، مع أن قطع الفريضة محرم، قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فيجوز في هذا الحال أن يقطع الفريضة. طيب هنا إذا أراد أن يقطع الفريضة هل يسلم؟ بعض العوام يسلم يمين ويسار، نقول هذا لا أصل له، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: وكان يختم صلاته بالتسليم. طيب بعض العلماء رحمهم الله أشكل عليهم قطع الفرض، الفريضة لا يجوز قطعها، قال اجتهادا منه، قال قبل أن يقطع الفرض يقلبه نفلا، يعني الآن لما قام مثلا للركعة للقضاء ما فاته وسمع جماعة، قال ينوي قلب الفريضة إلى نافلة لأجل أن يكون القطع لأي شيء للنافلة. نقول هذا خطأ، وقال صحيح. لماذا؟ نقول لأن الفرض إذا قلبه نفلا قطع الفرض، واضح؟ يعني أنا أصلي فريضة ثم نويتها نافلة، نيتي لها نافلة، في الواقع هي قطع للفريضة، فنقول لا بأس أن يقطعها مباشرة، لا بأس أن يقطعها مباشرة، لأنه قطعها ليفعلها على وجه أتم وأكمل. أيضا هذه تجري في الأوقاف والوصايا، يعني مثل إنسان أو أوقف قال هذا وقف لله عز وجل، يصرف ريعه في المسجد الفلاني والناظر عليه فلان، رأى الناظر أن من المصلحة أن ينقل هذه مثل الطعام أو هذا الغلة من هذا المسجد إلى مسجد جامع أكثر جمعا، يجوز؟ يجوز. لكن لو كان الوقف في جامع وأراد أن ينقله إلى مسجد صغير نقول لا يجوز. كذلك أيضا من مما يترتب عليه، لو أن شخصا نذر قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي، هل يجوز أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام؟ نعم، لأنه ينقل إلى ما هو أفضل، لكن العكس لا يجوز. الدليل على هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. أين نذر؟ أن يصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: في الثالث شأنك إذن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقل نذر هذا الرجل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فدل هذا على جواز نقل الواجب من إيش؟ من مفضول إلى أفضل، يعني من من من منه إلى ما هو أعلى منه. نعم. لا، إذا أدرك الجماعة لا يقطعها. لا، يعني لو السؤال يقول: لو أدرك مثل ركعة دخل مع الإمام في الرابعة، نقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومدرك الجماعة. لكن الكلام: إذا دخل مع الإمام بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة، يقولون: لم يدرك الجماعة. نعم. لا لا لا، احنا قصدنا بعض العلماء يقول لا يجوز قطع الفريضة، فأنت بدلا من تقطع الفريضة اقلبها نافلة لأجل أن يكون القطع للنفل لا للفرض. نقول هذا غير علي. نقول الفريضة إذا قلبتها نفلا فقد قطعتها. إذن الفرض والواجب نقول في الصلاة يجوز قطعه في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى وهي الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى قطع الفريضة، يعني مثلا شخص يصلي وفي أثناء صلاته رأى طفلا يوشك أن يقع في كهرب، يمس كهرباء، أو يقع في مسبح أو هلكة، أو رأى رجلا أعمى يوشك أن يقع في حفرة أو نحو ذلك، نقول يقطع الصلاة لأنه ينقذ نفسا معصومة. بل إن العلماء رحمهم الله أجازوا للإنسان الصائم صيام في رمضان، صيام فرض، أن يقطع صيامه لينقذ نفسا معصومة. يعني لو شخص مثلا رأيت شخصا يغرق في بحر أو في نهر وتستطيع إنقاذه، لكن تقول: أنا والله تعبان جوعان وعطشان ما أستطيع حتى أتقوى، ما حكم قطع الصيام؟ واجب، يجب عليه أن يقطع صيامه وينقذ النفس المعصومة. واضح؟ نعم. أيه. العلماء يقول قاعدة عندهم وضابط: من دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه، حتى لو كان موسع زمنه. يعني مثلا إنسان عليه قضاء من رمضان، قال: سأقضي الآن في ذي القعدة القضاء لك إلى رمضان القادم، قلت: سأصوم مثل غدا الخميس عن رمضان، لا يجوز لك إذا شرعت أن تقطع. أما النفل فكما جاء في الحديث: المتنفل أمير نفسه. لكن يكره في النافلة أن يقطعها لغير غرض صحيح، ليس معنى جواز قطع النفل أنه على السواء، لا، النافلة نقول لا تقطعها إلا إذا كان هناك غرض صحيح. يعني مثلا شرعت في نفل ثم ذكرت شيئا هاما أو ناداك أحد لأمر مثلا هام تقطع، أما تكبر ثم تقطع من غير سبب فهذا مكروه. نعم. طيب، إذا كان بإمكان أنه مثلا أنا ما أقطع في الصلاة مثلا فريضة، طفل مثلا شيء في دار أمرز نفس معصوم وفيها حركة كثيرة. إذا كانت حركة يسيرة لا بأس، يعني مثلا تتقدم وتمنعه، أما تجي تجرج الأسلاك وتفتح يعني حركة كثيرة بحيث أنها تخرج الإنسان عن هيئة الصلاة ويقطع الصلاة. نعم. واضح؟ يعني لو ترتب على الحركة إنقاذ النفس المعصومة، إذا كانت الحركة يسيرة بحيث أنك مثل الطفل جاء يمشي فتتقدم وتمنع الطفل، نقول هنا امنعه وأتم صلاتك. لكن إذا كان لا يترتب على ذلك لابد حمل، فأنت الآن تركت جزء من القيام، ركعت أو جلست، هذا يخل بالصلاة. هنا يقطع يجوز، يعني يفعله على وجه أكمل، حتى على القول، حتى على القول بأن أي إذا كان على القول بأنه أدرك الجماعة لا يقطع. لا. نعم. الجماعة تدرك بإدراك ركعة، من أدرك الركوع لا بإدراك ركعة كاملة، لا لا إذا أدرك أقل من ركعة ما أي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة. فائدة سجدة قال العلماء أنه لا بد أن يدرك الركعة كاملة. فمثلا شخص دخل مع الإمام، دخل مع الإمام كبر وركع مع الإمام، ثم بعد أن رفع من الركوع اضطر إلى أن يفارق الإمام، يعني مثل هاجت معدته أو نحو ذلك، فاضطر أن يفارق الإمام. في هذه الحال هل يكون مدركا للجماعة؟ لا، ما أدرك الجماعة، لأنه ما أدرك ركعة كاملة وإنما أدرك الركوع فقط. فلا يلزم من إدراك الركوع أن يدرك الجماعة، ولهذا في من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة بدل الركعة. انعقدت الصلاة لكن ما أدرك الجماعة، حتى ليأتي والإمامة في التشهد انعقدت الصلاة. طيب إذا كان مسافر إنه يجوز له إنه يصلي ركعتين؟ لا، لأنه انعقدت صلاته مع إمام يتم، فيلزم الإتمام، فهمت؟ بل حتى لو أراد، لو قطعها وأراد أن يقضيها مرة ثانية يلزم الإتمام. كيف؟ أي لأنه شرع. نضرب صورتين للفائدة. رجلان، الصورة الأولى رجل دخل، رجل مسافر دخل مع الإمام لصلاة الظهر، فصلى معه الظهر، في أثناء الصلاة حصل له حدث فخرج من الصلاة، خرج من الصلاة وتوضأ ثم جاء وأراد أن يصلي، يعني انتهت الجماعة، كم يصلي؟ صلي 4 ركعات. لماذا؟ لأنه لما شرع مع الإمام ثبت في ذمته كم؟ لزمته 4 ركعات. طيب، رجل ثان مسافر دخل مع الإمام في صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ، نسي، دخل في الصلاة من غير وضوء، فخرج من الصلاة وتوضأ ثم أراد أن يصلي، نقول يصلي 2 ركعات. الفرق بينهما أن الصورة الأولى الذي أحدث في الصلاة صلاته انعقدت ثم فسدت، ها؟ والثاني الذي دخل مع الإمام على غير وضوء أصلا صلاته لم تنعقد، لم تنعقد. هذا هو الفرق بين هذه وهذه. ما دام انعقدت الصلاة ليه ما يدرك الفضل؟ ليش؟ ليه ما يدرك الفضل ما دام انعقدت الصلاة؟ انعقد بس فسدت، فسدت. نتكلم على انعقاد الصلاة في مسألة الصفا، في مسألة الجماعة. إيه. الانعقاد شيء وإدراك الثواب شيء. يعني الآن اللي يأتي مثلاً والإمام في التشهد، ها؟ ويدخل معه. هذا أفضل من اللي يصلي منفرد، لأنه أدرك بعض فضل الجماعة. إيه نعم. إيه المذهب. أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة، أي يقول ومن كبر قبل سلام الإمام الثانية لحق الجماعة، أدركه على المذهب ترى هذا، لكن القول الصحيح أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك الركوع. جميع الإدراكات سواء إدراك الوقت أو الجماعة أو الجمعة لا تكون إلا بإدراك ركعة، مع أن الجمعة لاحظوا الجمعة، وهذه أيضا نبه الناس، كثير من الناس ولا سيما العمالة تجد أنه إذا دخل مع الإمام والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع ثم سلم يصلي 2 ركعات، مع أنه لم يدرك الجمعة، الواجب أن يصلي 4. كثير من الناس تجد من سلم الإمام قام وأتى ب2، يقول يصلي جمعة، أنت لم تدرك الجمعة. أي نعم، مع أن المذهب يقولون يصلي ظهرا إن كان قد نوى الظهر، يشترطون ودخل وقته. أي نعم، أي لأنه يجوز على المذهب، على مذهب الحنابلة يجوز أن تصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني أنا قيد رمح 12 دقيقة، يعني يجوز أن نصلي الجمعة 5:30. وقت حلول النافلة. لا، هي من ارتفاع الشمس مثل صلاة العيد. هذا المذهب. المذهب أن وقت الجمعة يدخل من ارتفاع الشمس قيد الرمح، لكن جمهور العلماء والصحيحين أنهما بعد الزوال. لكن هذا القول يصلح لبعض الناس يسهرون ها ويصلي الجمعة الفجر والوعد العصر 5:30 6:30 يعني طالع على فراش 6:30 إلى 3:30 العصر. نعم ها كيف صلى الجمعة؟ لا هي وقتها وقت العيد على المذهب، وقت العيد وقت صلاة العيد. لا أنا أقول هذا القول يعني، بس لكن هذا القول مهجور ليس عليه عمل. نعم لا هو وقت الجمعة على المذهب من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل العصر إلى دخول العصر، كل هذا وقت الجمعة. نعم نعم يأخذ باللي تدل عليه الأدلة. والصحيح أن الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال بنحو ساعة. إذا اختلف العلماء الإنسان يأخذ بما بأوثق، إذا اختلف يعني أمامك عالمان تأخذ بأوثقهما. أنت الآن في الطب، لو قدر الله على ابنك أو على أحد أولادك أنه مريض، هل ستذهب إلى أي طبيب مستوصف وتمشي حالك؟ خصوصا إذا كان المرض مرضا يعني خطيرا، لا، ستبحث عن أمهر الأطباء، تسأل الناس من تعرف طبيب، تسأل الاستشاريين. فإذا كان هذا في طب الأبدان فطب الأديان أولى. يعني لا يجوز الإنسان يسأل أي شخص، يجب أن يكون الذي تسأله وتأخذ بالفتوى أن يكون موثوقا في دينه وأمانته، لا بد. يعني بعض الناس يكون عنده علم لكن ليس عنده دين، بعض الناس يكون عنده دين لكن ليس عنده علم. الذي عنده علم ولكن ليس عنده دين يفتي بالهوى، ها يفتي بالهوى، والذي عنده دين وليس عنده علم يفتي بالضلال والجهل. فمشكلة يعني القول بغير علم، وخصوصا أنصاف الذي يكون عنده نوع من العلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ما أفسد الدنيا إلا أربعة، نصف عالم ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحوي. مش مراد نصف العالم يكون عنده ثقافة شيء في التفيل. فنصف العالم يفسد البلدان، ونصف المتكلم يعني أهل المنطق والكلام في العقائد يفسد الأديان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان. فهمتم؟ نعم. يقول ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف عالم هذا يفسد ماذا؟ البلدان بالفتاوى، ونصف متكلم يفسد الأديان في العقائد، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان، يرفع المنصوب وينصب المرفوع. كيف كيف تعرف ان الرجل عنده نصف عين ولا ربع؟ لا، العالم صاحب وطالب العلم معروف. نعم. فالمهم ان الانسان اذا اراد ان يسال ويستفتي لا يسال الا اوثق من يجده علما وورعا ودينا، لان هذا دين فيجب أن يأخذ. لكن لو تساوى عنده عالمان، هذا العالم وهذا العالم، لا حرج أن يأخذ بالأيسر، لا حرج أن يأخذ بالأيسر. يعني مثلا في زمن الآن لو وجد فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وجد فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى ابن باز أسهل أو فتوى ابن عثيمين أسهل، يجوز أن يأخذ بهذه أو هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فأنت إذا وجدت فتوى لهذا العالم يقول يجوز لا بأس، وهذا يقول مثلا لا يجوز أو حرام، لا حرج أن تأخذ بهذا، يعني لأن كل واحد منهما عالم ثقة معتبر. نعم. بالنسبة ها؟ ما تتبع الرخص؟ لا، مو تتبع الرخص، تتبع الرخص لتتبع المذاهب. مثلا في مسألة من المسائل يقول مثلا مذهب الحنابلة كذا، الشافعية كذا، أي الحنفية، خليك مع الحنفية. مسألة أخرى يقول الشافعية يقولون كذا، الحنابلة كذا، المالكية، خليك مع المالكية. مثل ما يوجد في بعض كانت سابقا بعض المناسك يطبع في مؤخر في يعني آخر الكتاب أحكام الحج، طواف الوداع عند الحنفية سنة، عند كذا واجب، عند هذا عليه الدم. كان يقول الحاج يختار، ما يجوز هذا. هذا التزندق، انك تتبع الرخص. ها الأحوط انه ياخذ بما تبرأ به يعني الذمه، والايسر واضح يعني في قولي قول جواز وغيره الحرام، تاخذ بالجواز. نعم نعم لا مين بصحيح هذه استفتي قلبك، هذا في من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في لما أول الحديث ما هو والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عن الناس، حديث وابس بن معبد حينما قال جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عن الناس. هنا سؤال قبل، الرسول هنا من يخاطب؟ صحابي. يخاطب وابصة ابن معبد في عندما قال الإثم ما حكى في صدرك، فهو يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة. لكن أهل الفجور ما يبالي، يشرب خمر، يفعل الفواحش، يقول نفسي مطمئنة، هل نقول هذا يكون برا؟ لا. فمسألة الإنسان يستفتي نفسه، هذا عنده علم وعنده ورع، هذا اللي يستفتي. أما بعض الناس ما يبالي. نعم. من أكل؟ لا ما يجوز هذا. يعني مرة إذا كان إذا مرة يتبع الحنابل يقول توضأ من لحم الإبل، ومرة يتبع المالكية. نعم. شوف العامي العلماء، وذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول العامي مذهبه مذهب علماء بلده، مذهبه مذهب علماء بلده. نعم. اي نعم. كيف اضبط للناس يعني الناس خصوصا مع مع مع يعني التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، صاروا ياخذون بفتاوى علماء مشكله، يسمعون قد يقول هذا العالم عنده علم لكنه منحرف فكريا، منحرف من جهة التوجه، من جهة العقيدة. لكن المشكلة الهوى، اتباع الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذا أذكر شيخنا رحمه الله على هذا الكرسي والله ذكر قال إن يعني لما صار انفتاح الناس في الانترنت في آخر الزمن صاروا يجادلون في وجوب صلاة الجماعة، يعني كان معروف عن مذهب الحنابلة وهو الذي تدل عليه دليل صلاة الجماعة واجبة، سمعوا أقوالا تقول مثل صلاة الجماعة غير واجبة. يقول شيخنا رحمه الله بعض العامة يقول أثركم هك تكون علينا، تلعبون علينا كل هالسنين اللي راحت، تكونون واجبة ومو بواجبة. نعم. بالنسبة للمتمتع الذي خرج في بلد غير دويرة يعني. نعم. ثم أراد الرجوع. فمسألة الإحرام، هل يحرم من أهل مكة ولا يحرم؟ يعني هو أحرم من غير بلده. هو الآن أحرم العمرة. عمرة التمتع. نعم. ثم خرج إلى المدينة أو إلى مكان آخر. نعم. والآن. ثم أراد الرجوع إلى مكة. أي لا يرجع بدون إحرام، وهذه قد أفتى شيخنا رحمه الله فيها الذين يأتون من الخارج، الحملات أو الحجاج الذين يأتون من الخارج يأتون مثلا قبل الحج بنحو شهر، أحيانا الآن دفعات الحج حجاج أتت، فهم يأتون مثلا إلى مكة ويعتمرون ثم يذهبون إلى المدينة ويجلسوا يمكثون فيها أسبوعين ونحو ذلك، ثم يرجعون إلى مكة مثلا في آخر شهر ذي القعدة، هل يلزمهم أن يحرموا بالحج إذا مروا بالميقات؟ يقول رحمه الله لا يلزمهم، لأنه حينما يرجعون هنا يرجعون إلى مقرهم الأصلي وهو مكة، ولأن زمن الإحرام بالحج لم يأتي بعد، لأن السنة لمن حل من عمرته أن يحرم بالعمرة ضحى اليوم الثامن. الإشكال في نعم نقول هذا الآن هو مر بالميقات غير مريد للنسك. هي الزمن إيه؟ الزمن. وقلنا لكم أحسن ما يقال في الزمن الذي ينقطع به الإقامة إذا أراد أن يقيم أكثر من أربعة أيام. يعني هو يقول الآن لن أعتمر الآن أو لن أحج الآن بعد مدة. نعم. يعني لن يكون في أشهر الآن الحج إفرادا أو تمتعا. إيه. وخرج الآن ذهب الآن. قال الآن يستضاف الشهر على ما عشان يجلس بإحرامه. لا بس لا إذا بس إذا ذهب إلى هناك لغرض. لغرض يعني مو يقصد إنه بس غرض الحج حتى يتحايل لا. يعني هو الآن أتى مكة ذهب إلى مكة مثلا أولاده هناك أسرته هناك قال سأذهب الآن وأجلس عند أولادي وإذا جاء الحج حججت لا يلزم أن يحرم أي. أي. لكن شخص ذهب ناوي للحج أي. هذا يختلف عن هذا نعم. حتى لينوي عمل أيضا لا يلزمه بإذن يعملون في الطب الجنود ونحو ذلك إذا ذهبوا لعمل لا يعني لا يلزمهم الإحرام وإنما يحرمون إذا نووا. ها؟ أي نعم إيه إيه. لأن الآن زمن الحج لم يأتي بعد وأيضاً كما قلنا الآن الإنسان إذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر على الجمهور ذهب الجمهور وصار منها البلد. نعم. ولا لو قلنا بهذا قلنا الإنسان الآن الذي يريد الحج مفرداً. حج مفرد وذهب في أول شوال يبقى شهرين وعشرة أيام محرم لا حد يقول بهذا. نعم نعم. وكل هدي أحسن الله إليك قال رحمه الله وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم ويجزئه الذبح في جميع الحرم لما روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. يلزمه ذبحه في الحرم يعني في حدود الحرم وهو ما أدخلت الأميان. فعلى هذا لا يجزئ لو ذبحه مثلا في عرفة من عرفة من الحل. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله رواه أحمد وأبو داود لكنه في مسلم عنه مرفوعا من كلها منحر وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها والفج الطريق وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بميناء ويلزمه تفرقة لحمه في غير ميناء يعني لا يمنع يعني هديا بالغ الكعبة ظاهر الآية أن الذبح يكون عند الكعبة فهم ثم محلها إلى البيت العتيق. نقول هذه الآية لا يمنع الذبح في غيره كما لا يمنعه بميناء. الهاء تعود على الكعبة وليس على ميناء بدليل أنه قال كما لا يمنعه بميناء. أحسن الله إليك قال رحمه الله ويلزمه تفرقة لحمه فيه أي في الحرم أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه أي الحرم من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه. طيب من هم مساكين الحرم؟ نقول هم من كان في كما سيأتي من كان في الحرم من أهل مكة أو من الوارد إلى مكة. ففقراء الحرم لا يلزم أن يكونوا ممن يستوطنون الحرم أو مكة بل كل من كان في مكة من مستوطن أو قادم لحج أو عمرة فيجوز أن يعطى من الهدي. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم وهم أي مساكين الحرم من كان مقيما به أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه فإن دفع من الهدي أو الإطعام إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزاؤه كالزكاة. لمن تدفع من مراد بالمساكين تدفع؟ قال الفقير والمسكين والمكاتب والغارم نفسه يعني الفقير والمسكين أو من عليه دين لا يستطيع وفاءه هذا أجمع. نقول الهدي أو الإطعام حيث وجب نقول يعطى أو يدفع الفقير والمسكين ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيدخل في ذلك المكاتب من بعد والغارم. نعم. فإن دفع من الهدي أو الإطعام إلى فقير في ظني فبان غنيا أجزأه كالزكاة، كالزكاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنسان مثلا دفع زكاة ماله إلى رجل يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني فيجزئه ذلك، فهمتم؟ نعم. لكن على الإنسان قبل أن الدفع أن يتحرى، أن يتحرى وأن لا يدفع، ولا سيما الزكاة، أن لا يدفع زكاة ماله إلا لمن تيقن أو غلب على ظنه أنه مستحق. صدقة التطوع عمرها واسع، لكن بالنسبة للصدقة للزكاة الواجبة لا يدفع إلا لمن كان إيش، لمن علم أنه مستحق أو غلب على ظنه ذلك، لا بمجرد السؤال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجلان ورأى فيهما جلدا يعني أنهم لا يستحقان الزكاة، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا سيما في وقتنا الحاضر الناس، بعض الناس لا يتورعون عن أخذ المال، يعني يأخذ المال أو يدعي استحقاقه للزكاة مع أنه لا يستحق الزكاة. بل بعضهم تجد أنه كان فقيرا في أول الأمر والناس يعطونه زكاة أموالهم، ثم اغتنى واستمر، فيأتيك كل سنة ويقول أعطني العادة، أعطني العادة. هذه زكاة عبادة مي بعادة. إذا أردت أن تعطيها هدية صدقة من عندك نعم، أما الزهمة وأنت تعلم أن حاله تغيرت وأنه اغتنى فلا. يعني بعض الناس يغتني ماليا لكنه لا يزال إيش فقيرا في نفسه، الغنى غنى النفس. نعم. لا، الهدي اللي يعطى المساكين هذا قصده. إيه. وما وجب الترك واجب أو جزاء صيد. إيه. ليس خاصا بالهدي المتعة والقران. هدي المتعة والقران يهدي ويأكل ويتصدق. طيب يتصدق على من؟ على مساكين الحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجزئ نحره في أي نواحي الحرام كان الذبح. قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، ومراده في الإجزاء لا في التساوي، لا في التساوي في الفضيلة. ومنى كلها منحر لما تقدم من حديث مسلم. والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة، خروجا من خلاف مالك رحمه الله. نعم، هذا الواقع أقول ما يمكن تطبيقه الآن. ينفقه يقول الأفضل أن يكون أن ينحر في الحج في مينا وفي العمرة بالمروة، يعني أراد أن يهدي بالمروة إذا انتهى آخر شوط يذبح. لا أقول، أقول أنا أشبه ما يكون بالمسلم، مستحيل هذا. لا أراد هديا في العمرة، يعني هناك هدي تطوع. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وإن سلمه أي الهدي حيا إليهم أي إلى مساكين الحرم فنحروه بالحرم أجزأ لحصول المقصود. نعم، يعني أن الهدي لا يلزم أن يذبحه بنفسه، لو سلمه للفقراء مثل أتى بشاة وقال الفقراء خذوه واذبحوه فإنه يجوز إذا وثق، إذا وثق فيهم. أما إذا كانوا غير ثقات لا يجوز، يعني قد يأخذون هذا الهدي ويبيعون، يذهبون به إلى البيع، فإذا وثق فيهم فلا حرج. وهذا بخلاف الأضحية، الأضحية لا بد فيها من التمليك، الأضحية لا يجزئ أن يعطي الفقراء والمساكين ويقول اذبحوها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلا أي وإن لم ينحروا استرده منهم ونحره لوجوب نحره، فإن أبى أن يسترده أو عجز عن استرداده ضمنه لمساكين الحرم لعدم خروجه من عهدة الواجب. يعني لو أنه دفع إليهم الهدي على أنهم سيذبحونه في الحرم ولكنهم أخلفوا ولم يذبحوه، نقول هنا إن أمكن أن يسترده يقول أعطوني الهدي الذي أعطيتكم فعل وذبحه، وإن لا يضمنه، بمعنى أنه عليه أن يذبح هديا آخر. نعم، لأنه إلى الآن ما أتم الواجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن لم يقدر على إيصاله إليهم أي إلى مساكن الحرم جاز نحره في غير الحرم كالهدي إذا عطب، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاز تفرقته هو أي الهدي الذي عجز عن إيصاله، وتفرقة الطعام إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه حيث نحره أي بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل، وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها أي الفدية دما كانت أو طعاما حيث وجد سببها. نعم، وهذا سبق أن فدية الأذى من طعام أو دم ذبح حيث وجد السبب في أي مكان لا يتعين في الحرم، لكن لو نقله للحرم جاز، أما الصوم فسيأتي أنه في كل مكان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه. الحديبية بعضها من الحل وبعضها في الحرم، الحل الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، كان إذا دخل وقت الصلاة دخل منطقة الحرم وصلى ثم رجع. الشميسي وتسمى عند العامية، بعض العام يسميه الحديبية. أي بالهاء. أحسن الله لي. قال رحمه الله واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا. رواه مالك والأثرم وغيرهما. وله تفريقاتها في الحرم أيضا كسائر الهدايا. وقت ذبح الف أين؟ لا، اشتكى على رأسه يعني نحر عنه جزورا بسبب حلق الرأس. الواجب سبع والباقي يكون صدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كم نحر؟ أهدى 100 بدنة، أهدى 100، مع أن الواجب عليه سبع بدنة، يعني 99 بدنة و6 أسباع البقية كله مستحب، ومع ذلك أهدى 100 بدنة. باشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة نحر 63، أعطى عليا كم؟ الباقي 37. هنا فائدة ذكر ابن القيم رحمه الله، قال في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة إشارة إلى سن عمره. كم عمره حينما مات؟ 63. وهذه في حجة الوداع نحر 63، قال في هذا إشارة إلى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ووقت ذبح فدية الأذى أي حلق الرأس وفدية اللبس ونحوهما كتغطية الرأس والطيب وما ألحق به. هذا وقت نعم ما يلزم الحرام. لا ما يلزم هو تمر. اي لو تمر خلاص كفى، هذا ما في اشكال. المهم ان بعض العلماء يوجب عليه انه لا يتجاوز الا وهو محرم.